الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف تهيئ طفلك لذبح الأضحية. هي موضوع مهم، موضوع الساعة، وموضوع مناسب. بداية، كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية بخير، أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات، ذلك العيد، العيد الأضحى المبارك. كيف تهيئ طفلك لذبح الأضحية؟ الحقيقة أنه موضوع مهم جدا. ليه؟ لأنه لو قلت لك جملة ربما تبقى خطيرة، أن الخوف أبو الأمراض النفسية. طبعا طفل أول ما بتولد أكتر حاجة عرفها الخوف، هو لسه ما عرفش القلق ولا الاكتئاب ولا الوسواس القهري ولا الهستيري ولا التوهم المرضي ولا الفصام ولا الهوس ولا البارانويا ولا الآخر. يبقى أول حاجة بيعرفها إيه؟ الطفل. ولذلك أنا بعتبر أن الخوف هو الأساس في كل هذه الاضطرابات، هو المحرك الأولي لكل هذه الاضطرابات، وبالتالي قد تأخذ الاضطرابات بعد كده أشكال مختلفة تبعا لجوانب وراثية معينة، تبعا لجوانب تنشئة معينة. حد يجيله قلق أكتر لأن الأم قلقة، حد يجيله اكتئاب أكتر، حد يجيله وسواس قهري أكتر، وسواس قهري في الطهارة برضو بفعل التنشئة، وسواس قهري في العقيدة بفعل التنشئة. يعني إذن أقصد أقول إن في اضطرابات كتيرة جدا ممكن تحصل من المسألة النهاردة، من مسألة موضوع النهاردة اللي هو الخوف، الخوف من ذبح الأضحية. الطفل وهو بيذبح، يعني يشاهد ذبح الأضحية، ممكن يصاب بالفزع، بالهلع، وممكن تبقى معاه بعد كده يعني بانيك أتاك، نوبة هلع أو نوبة فزع أو نوبة خوف شديدة جدا مرضية. خلاص ما نبقاش إحنا يا كبار واخدين بالنا من طفلنا. فجزء من رعايتك لطفلك وجزء من إنك أنت تربيه إنك أنت تاخد بالك من نفسيته، مش بس جسده وعقله، نفسيته وكمان، مش بس الجانب الإيجابية غرسها فيه، لا كمان تاخد بالك من أي سبب ممكن يعرضه لأي اضطراب نفسي في المستقبل. وده دور حضرتك إنك أنت تكون وكأنك الحاجز النفسي ضد كل الاضطرابات اللي ممكن تصيب ابنك، وده دور المسؤولية النفسية، دور المسؤولية النفسية. تمام؟ يبقى يعني الطفل لما بيشاهد ذبح الأضحية وهو واقف معاك، ربما أنت مش واخد بالك، انت بتبقى يعني مشغول بالأضحية ومشغول بجابت كام واللحم كام وزي السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا الناس اللي موجودة واشتريتها منين وعملت تمنها ولا لأ، ويعني اتضحك عليك ولا ده كويس ولا هتعرف توزع منها ولا لأ. يعني ممكن يكون وقت ذبح الأضحية الحقيقة دماغك مشغولة في حاجات تانية تماما، وقد تكون مشغولة بنواحي يعني عقائدية ونواحي شرعية ونواحي كذا، إنما الطفل مش مشغول بأي حاجة من هذه الأشياء. حضرتك مشغول بالذبح، مشغول بربط الأضحية، مشغول بالجزار، مشغول بطريقة الذبح نفسها والمكان والدم، واللي مشغول بأنه يجمع أواني معينة علشان يعني يحط فيها لحم، وحنقسم اللحم إزاي، وحنقسم على كام واحد، وحنودي فين، ومكان للهدايا ومكان للقرايب ومكان هنعمل إيه وهننظف المكان إزاي. يعني في انشغال لحضرتك بحاجات مهمة لا شك. يعني ممكن تنسى في وسط كل الحاجات المهمة دي طفلك الصغير وهو معاك وبيشاهد ذبح الأضحية، وتخرج بضحية جديدة للأسرة، ضحية الابن اللي أصاب الخوف، اللي ممكن الخوف يمشي معاه طول العمر. لأنه ممكن يعني بيجي لي أولاد أو أباء وأمهات بمشكلة الخوف لدى الطفل، فببحث عن أسباب معينة حصلت لهم وهم أطفال، أو يعني حصلت لهم في الفترة الماضية، يعني شاهد حادثة، شاهد كان هو أثناء يعني موجود في حادثة معينة، شاهد مشهد مثلا قتل، شاف فيلم عنيف مثلا في ذبح، فقد مثلا عزيز لديه جد أو جدة، هدد بشكل أو معين، شاف قدامه جريمة. يعني كل دي حاجات، وبالتالي مشاهدة ذبح الأضحية جزء من الخبرات اللي ممكن تترسب في قاع النفس لدى ابنك وتصيبه بالخوف دلوقتي وانت مش في دماغك هو خايف من ايه. هقولك ليه مش في دماغك انت مش واخد بالك هو كان خايف من موضوع ذبح الاضحيه. تمام؟ فممكن يجي لي اب وام بالطفل، وممكن في بعض الاطفال عندهم يعني بناء نفسي قوي، او عندهم جوانب وراثي وقائيه، او عندهم جهاز عصبي مركزي قوي، فبالتالي اكتساب مثيرات الخوف ممكن تبقى بطيئه جدا يفقدها بسرعه. لكن في البعض بيبقى يعني عنده الجهاز المركزي العصبي المركزي ضعيف، وفي نفس الوقت استعداده النفسي والعصبي والوراثي عنده استعداد للخوف، فبالتالي يكتسب مثيرات الخوف بسرعه جدا ويفقدها ببطء، وممكن تحرك كيمياء مخ موروثه عنده. ففي طفل ممكن يستمر معاه الخوف اسبوع، يوم، اسبوع، شهر، سنه، سنوات، وممكن يجي حد كبير تمام وعنده مرض الفوبيا او الخوف، وممكن يكون الخوف من حاجات تانية خالص. ولكن لو رجعت للانسان وهو طفل، يعني لانه دايما بقول ايه، ان الطفل هو ابو الرجل، بمعنى انه الطفل هو اللي شكل عقليه الرجل، بمعنى ان الطفل هو اللي شكل عقليه نفسيه الرجل، بمعنى ان احداث الطفوله هي اللي بتشكل الانسان. يعني الخمس سنوات الاولى بتشكل نفسيه الانسان، وبالتالي ده موقف من المواقف اللي ممكن تسبب الخوف بالنسبه للطفل. طيب ليه يعني ما بناخدش بالنا من ان ده خوف من الموضوع؟ لانه ممكن الطفل ينقل الخوف لحاجات تانية. ممكن يخاف من الاب، ممكن يخاف من السكين اللي تم الذبح بيه، ممكن يخاف من الدم اللي شافه، ممكن يخاف من الجزار اللي ذبح، ممكن يخاف من يعني صوت معين كان حاصل. يعني ممكن يحصل ارتباط سمعي لاصوات معينه يبقى منها خوف، وكل ما يسمع نفس الصوت يصير الخوف. غريبه يا دكتور، ده بيخاف من صوت معين، الصوت ارتبط بالمشهد، المشهد قد يكون اختفى في عقل الطفل او مش واضح قوي، لكن اللي ترسب ارتباط الصوت بالمشهد، فصوت معين يستثير خوف لدى الطفل ولدى الكبير، ويكبر معاه ويفتح ملف جوه المخ للخوف. فكل ما يبقى الصوت ده واشباه الصوت ده، ممكن لغايه صوت عالي، صوت قطر، صوت كذا، كل ما هو قد يمثل صوت يعني تم انشقاقه من نفس الصوت المرتبط بالمشهد، خلاص ممكن يسبب مشكلة. ممكن الدم، وقد يكون الشربات، قد يكون كل ما يرمز للدم من لون أو ريحة أو شكل أو إلى آخره، يعني كل ما هو دم بهذا الشكل. قد يكون أشخاص كانت حاضرة موقف الذبح، فيحصل ارتباط شرطي لدى الطفل في مخه بين الرجل والمشهد بهذا الشكل، فكان حاجة اسمها الذبح ده مثير طبيعي للخوف، ولكن فيه يعني مثير شرطي، ده حد اقترن كان واقف وقت الذبح، فهو المثير الطبيعي اللي هو الذبح ممكن يكون اتنسى، والشخص ممكن يخاف منه الطفل. يعني ممكن ارتباط ان شاء الله حتى شمي بالرائحة، ممكن ارتباط لمسي بلمس معين، ممكن ارتباط بصري بمشهد معين. تمام؟ كل دي ارتباطات شرطية ممكن تغرس في نفس الطفل وتتسرب وتترسب في أعماق أعماقه وتسبب مخاوف ليه دلوقتي، ممكن تسبب مخاوف في المستقبل، والخوف ممكن ياخد أشكال تانية زي القلق، وممكن اللصوص القهري أو ما شابه بهذا الشكل. يعني طيب الطفل واقف أثناء مذبح يعني مشهد ذبح الأضحية، طيب حضرتك بتلاحظ أن طفلك مثلا هو الطفل بيعيط، دي علامة واضحة جدا ان هو خايف، انت مش في دماغك هو بيعيط ليه، يعني ايه الموضوع؟ يعني الموضوع ان في صديقه سمسم بيتذبح اللي كان بيلعب معاه، الخوف ان في حاجة حية قدامه كانت حية وبقت مش حية، الخوف ان قدامه سكين وذبح وهكذا، الخوف هيحصل بقى دقات قلب سريعة عند الطفل، هيحصل ارتعاش، هيحصل تصبب عرق، هيحصل شحوب في الوجه، هيحصل على درجات الخوف بقى، يعني كل طفل ودرجات الخوف المكتسبة قبل كده أو الموروثة أو استعداده أو جهازه العصبي، فبالتالي كل طفل هيبقى شايف المسألة. شوف لو 100 طفل كانوا قعدوا بيلعبوا وضحكوا وما عنديش مشكلة، أنا بتكلم النهاردة على طفل واحد بيصاب بالخوف وممكن يصاب بمرض نفسي بعد كده، أنا بتكلم على طفل واحد، إن شاء الله طفل واحد من 100، ما أنا يهمني الطفل الواحد ده، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، أنا عايز أحيي النفس دي، وبالتالي درهم وقاية خير من قنطار علاج. فيهمنا ايه اللي احنا هنعمله وازاي نهيئ طفلنا لذبح الأضحية علشان ما يحصلش مشكلة نفسية من موضوع يعني النظرية انه شرع وسنة والتطبيق ليه من اخطاء مننا بشرية ممكن تسبب بدل ما تبقى فرحة ممكن تسبب مشكلة. فاحنا عايزين ازاي ندير الموضوع نفسيا علشان ابننا يستمتع بيه وعلشان ابننا يكتسبه كسنة وكشرع ويبقى جزء من قيمه. وكمان هنستثمر الموضوع بشكل طبعا ايجابي تمام، لانه ما في اي شيء شرعي ربنا شرعه الا لتعليم البشر، الا لنفع البشر بشكل او باخر، كمان نفع نفسية البشر، نفس يعني تعديل سلوك ابنك بدل ما يعني يدار الموضوع بشكل خاطئ ويكتسب الطفل الخوف. لا، ده انا محتاج انه يكتسب يعني ايه سمات ايجابية، وهنعدل سلوكه وهنوصله كمان للطاعة عن طريق مشهد ذبح الأضحية. يبقى أنا عايز استثمر الحدث بشكل إيجابي تمام. طيب، في طفل خايف ما تجبروش، الله يخليك، في طفل خايف ما تجبروش، أنت راجل وبعدين تتحرك بقى أن الأطفال التانيين بيشوفوا وابنك ما بيشوفش الموضوع، فبالتالي إزاي أنت راجل من ظهر راجل فلازم تشوف يا أخي الله يخليك، طب توديه النار برجليك. في فروق فردية بين الأطفال، ده أخوك الأصغر بيشوف، أيوة أخوه الأصغر ورث منك، لكن أخوه الأكبر ورث من والدته، عندها استعداد للخوف أو عندها قلق أو عندها وسواس قهري أو عندها أي حاجة أو خوف فوبيات، في يعني أنواع متعددة من المخاوف تمام للكبار، خوف من أماكن مرتفعة وخوف من أماكن ضيقة زي الأسانسير وخوف من أماكن فسيحة وخوف من أماكن يعني خوف من التلوث، خوف من المرض وخوف من الموت وخوف على الصحة وخوف على الآخرين وخوف من التحدث أمام الجمهور، سوشيال فوبيا، مخاوف اجتماعية، خوف من الحشرات، خوف من التلوث، يعني في مخاوف عديدة جدا. قد يكون المشهد لو الطفل لم يعني نعالج الموضوع بشكل جيد وبدأ يخاف وتغرس جواه الخوف ممكن يوصل للحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، وأصل كل الاضطرابات مخاوف كانت في الطفولة، وبعد كده وكأننا فتحت ملف للخوف وسميته الخوف، بدأ كل شوية الطفل يجمع قصة، يجمع صورة، يجمع مشهد في فيلم، يجمع موقف من الحياة، يجمع ويحط في ملف الخوف ده، وكبر عنده الخوف بهذا الشكل. ولذلك لما بنعالج حد كبير بنرجع للطفولة علشان نشيل جذور الخوف المترسبة جواه بهذا الشكل. طبعا في علاجات للخوف يعني سلوكية ومعرفية وتحليلية ودوائية، ولكن أنا يهمني الوقاية زي ما قلت لك خير من العلاج. إذن ما ينفعش إن أنا أجبر الطفل اللي خايف على مشاهدة ذبح الأضحية لأن لسه ما هيئتوش نفسيا. ما ينفعش ما تهيئوش خلاص وتجبره، فبالتالي طبعا لا شك إنك أنت هتسبب له مشكلة يعني. في طفل ممكن زي ما أقول لك يبقى واقف وخايف جدا وتلاقيه بيرتعش بهذا الشكل، وطفل ممكن بعد كده من ضمن التعميم اللي أنا قلت لك عليه إنه مش بس هيخاف من اللي هو الذبح مثلا خروف، فبالتالي هو هيعمم طبعا من الخروف ده لكل خروف، وبعدين ممكن يعمم اكتر للحيوانات، ممكن يعمم اكتر تمام. لا، ده ممكن كمان يخاف من اكل اللحم، بيجي لي حد كبير يقول لك اصله ايه، ممكن تبدا كده اصله نباتي ما بياكلش اي لحوم، والحدوته بدات عنده خلاص انه خاف جدا من مشهد ذبح الاضحيه، فبالتالي بدأ يخاف من حاجات معينة وحصل تعميم، واللحم رمز للخوف، يعني الخوف من أكل اللحم، الخوف من أكل اللحم رمز للخوف من ذبح الأضحية وهو صغير بهذا الشكل يعني. طيب، ممكن كمان الخوف يبقى من السكين زي ما قلت لك، وكل سكين يعني ممكن تجي لي واحدة كبيرة أساسا عندها فوبيا وبانيك أتاك كده نوبة هلع من السكين، يعني مجرد ما تشوف أي سكين تبقى بالنسبه لها نوبه هلع وخوف رهيب جدا جدا. طب ما هتتجوز او يعني هي بنت هتساعد في المطبخ وهتعمل سلطه، فمساله السكين بالنسبه لها فظيعه جدا، يعني عندها فكره وسواسيه او فكره جواها كده من الفزع، في قلق طبعا او خوف، قلق عصابي من يعني انطلاق رغبات بنسميها الهوى او انطلاق رغبات غريزيه او انطلاق رغبات هي بتحاول تكتمها جواها، يعني انه لو مسكت الخوف السكين ممكن تقتل بيه حد من العيال، لو مسكت السكين ممكن تنتحر تضرب نفسها، لو مسكت السكين ممكن تقتل بيها جوزها، لو مسكت السكين ممكن تعمل بيه كذا، فبالتالي في خوف رهيب جدا من السكين. هو طبعا الخوف دايما الفوبيا او تعريف الخوف المرضي، خوف من شيء في العاده لا يخيف، خوف من شيء لا يخيف، يعني السكين لا يخيف. ولكن لما تلاقي حد كبير راشد عنده مثلا 20 سنه 15 30 40 سنه وعنده خوف رهيب من السكين، مجرد ما اشوف يعني السكين طبعا دي مش تقدر تدخل المطبخ، فبالتالي ممكن تعطل الحياه بالنسبه لها، تمام، وهكذا يعني. طيب ممكن حد من الاطفال درجه الخوف دي خلاص الكلام هوا منطوق، الكلام هوا منطوق، فممكن يحصل له لجلجه او تلعثم او تهته من مشهد ذبح الاضحيه، لان في خوف ترسب جواه وكتم الخوف، فبالتالي الاحبال الصوتيه مشدوده، فيجي يتكلم فيقول لك انا عايز كذا. في اطفال طبعا ليه اسباب تانية عموما يعني، بس ممكن حد يكون عنده استعداد وراثي. ومن مشهد ذبح الاضحيه الخوف اللي جواه، الخوف ده بقول لك الكلام هوا منطوق، فالهوا مش خارج بشكل طبيعي، ففي مشكله في الهوا، في مشكله في التوتر وفي الخوف. فالخوف يعني دايما بنقول ان العوامل الوجدانيه المخاوف مثلا تؤثر سلبا على العوامل المعرفيه، على التفكير والمنطق والكلام قبل ما اقول تفكير، فبالتالي الخوف ممكن ينعكس سلبا على التفكير، فبالتالي يؤثر على الكلام بهذا الشكل، خاصة لو في مشكلة في الأعضاء أو مشكلة في أعضاء السمع أو الكلام يعني، أو في مشكلة في ضعف عقلي أو في استعداد نصف الكرة الأيسر مثلا القائم بأعمال اللغة يعني أو وظائف اللغة في المخ يعني، في مشكلة أو ضعيف شوية بنعرفه باختبار ذكاء يعني، فبالتالي بيسبب طبعا خوف ولجلجة. والأم تيجي تقول يا دكتور هو صغير كان بيتكلم زي الفل، فجأة معرفش إيه اللي حصل، الكلام وقف أو حصل تهتها أو حصل كذا، تمام. بنشوف هل الاسباب بقى يعني عضويه، انا في اذنه هنجرب يقول لنا مشكله في الودن ولا مشكله في، لا هو طالما اتكلم اذن ما فيش مشكله، بس قد يكون في التهاب في الاذن الوسطى، او قد يكون في يعني مشكله في طبله الودن او الى اخره يعني، ومشكله في الجهاز الكلامي، خلاص ما عنديش سبب عضوي يبقى السبب نفسي، ببحث عن السبب النفسي، قد يكون هذا الموضوع اللي بنتكلم عنه احد الاشياء. وبيحصل لدى الاطفال مع الغيره، مع سفر الاب، مع موت الجد، مع مشاهدة موقف عنيف، مع مشاهدة جريمة، مع موقف كذا، فبيبقى عنده استعداد، والموقف ده يعتبر مفجر للتلعثم أو اللجلجة أو التهتة. عندنا عوامل ثلاثية لأي تعب، عندي عوامل مهيئة، عوامل معززة، عوامل معجلة. عوامل مهيئة بيبقى فيه استعداد سواء وراثي أو بالتنشئة، الأم خوافة فبتخوف الولد تلقائيا، ينتقل الخوف بالعدوى، ينتقل القلق بالعدوى بهذا الشكل يعني، ده كل ده عوامل مهيئه. في عوامل معززه ان ده ممكن في مواقف معينه شاهدها الطفل تعزز الخوف، وفي عوامل معجله موقف مفجر للخوف الوراثي او الاستعداد اللي موجود عند الطفل، تمام. ولذلك يعني زي فكره ان حد كبير شاف حادثه ما قدرش جهازه العصبي يتحملها او جهازه النفسي يتحملها، فبالتالي اصيب بصدمه عصبيه او اصيب بسكوت بكم هستيري مثلا، او اصيب بحاله ذعر او حاله خوف او ما شابه يعني، بتتم لدى الكبار، تمام. طيب يبقى اذن الخوف من مشاهده الطفل لذبح الاضحيه ممكن يبقى خوف كبير، وممكن يعني يسبب مشكلات نفسيه بعض كده يعني. ممكن مشاهده ذبح الاضحيه لدى الاطفال ممكن تسبب له تبول لا ارادي، يعني هو ما كانش عنده، طبعا في اسباب كتير للتبول لا ارادي عضويه ونفسيه وما شابه يعني، بس المشهد ده من ضمن مشاهد الخوف اللي ممكن تسبب للطفل تبول لا إرادي. فإحنا برضو ناخد بالنا إيه اللي ممكن يعني ممكن حد يجيله بعد القصة، بعد مشاهدة ذبح الأضحية، تبول لا إرادي أو لجلجة أو تلعثم أو تهتها أو خوف أو انعزال أو عدم قدرة على مواجهة الآخرين أو عدم قدرة على اللعب مع الآخرين، أو خوف من الأب، لأنه ممكن ينقل زي ما قلت لحضرتك يعني رمزيا الخوف من الثور مثلا للأب باعتباره شيء كبير يعني، او خوف من يعني ذبح الخروف مثلا على اعتبار ان كان مكون علاقه وتوحد او تقمص بقى للخروف، واعتبره ان هو طالما اتذبح صاحبه اللي هو الخروف اللي كون معه علاقه هيتذبح هو كمان، فاهم المساله؟ يبقى هو عارف ان جاي عليه الدور، فبالتالي ممكن يصاب بحاله من الخوف. كل ده الا مهيئ برضو ايه نفسيا، احنا جايين النهارده علشان مش هخوف حضراتكم من المساله، لا عشان نهيئ الطفل نفسيا للموقف يمر ايه بسلام يعني. ممكن في بعض الاطفال طبعا من الموقف ممكن يجي لهم لو لم يهيئ نفسيا يعني كوابيس واحلام مزعجه اثناء النوم، فزع ليلي، كل ده ممكن يجي للطفل لو لم يهيئ نفسيا لمشاهده ذبح الاضحيه. طيب من امتى يا دكتور السن اللي ممكن نخلي أطفالنا يشاهدوا مشهد ذبح الأضحية بلا خوف، يعني مفيش تأثير نفسي ممكن يأثر. الحقيقة أنه أنا عايز أي طفل قبل 5 سنوات قدر المستطاع ما يشوفش، العمر طويل إن شاء الله ويشوف بعد كده. قبل 5 حتى لو هيأته برضو خيال الطفل عالي قوي، وفي مخاوف بتبقى للأطفال في سن 4 و5 و6، يعني ما قبل 4 الطفل ممكن ما يبقاش عنده الخوف، يعني ما يبقاش في مخاوف عند الطفل كتير. يعني ممكن طفل 2 سنين يلعب مع الثعبان وممكن يلعب مع يعني الأسد، يعني ما فيش مشكلة، وما يخافش من حاجات كتير جدا، ومش هيقدم سيارة، يعني هيبقى في مخاوف مش واصله له بشكل قوي. يعني سن 4 و5 مع نمو العقل والإدراك والتخيل خلاص يبدأ الخوف يزيد. طفل قبل كده كان بيبقى في الظلمة ما فيش مشكلة، بعد كده يخاف من الظلمة لأن الخيال عالي بيخاف من حاجات في الظلمة. وبالتالي سن 4 و5 الأب والأم يجي يقول يا دكتور هو بيكبر ولا بيصغر؟ ده كان صغير ما بيخافش، لما كبر بقى عنده 4 و5 و6 بدأ يخاف. أيوة، لأن العمر العقلي بدأ يزيد والإدراك بدأ يزيد والتخيل بدأ يزيد، فبدأ عقله وذكائه، والأطفال الأكثر ذكاء أكثر خوفا كمان، تمام، لما والأطفال اللي بيرثوا الخوف والأطفال اللي أمهاتهم عندهم مشاكل نفسية ومرتبطة بالخوف بشكل أو بآخر، فبالتالي 4 و5 و6 عند أغلب الأطفال بيبقى فيه خوف. فأنا أفضل الحقيقة أنه قبل 5 لا يشاهد مشهد ذبح الأضحية، لأنه حينعكس عليه، وكمان في معاني معينة قد لا تصل إليه بشكل جيد، فمش هيفهم المعنى والمغزى من وراء ذبح الأضحية، هيتصور أن ده عدوان، هيتصور أن ده عنف، هتصور ان ده حاجة مرتبطة بالخوف، وزي ما قلت لك في الوقت ده بيتقمص شخصية الضحية اللي انت هتضحي بيها للخروف او الثورة او ما شابه يعني، فبالتالي وكأنه هو اللي بيتذبح او هيجي عليه الدور ويتذبح. فبيبقى قبل 5 الحقيقة المسألة برضو فيها ايه شوية صعوبة يعني، او اقل من 6 احيانا يعني، تمام. طيب عندك طبعا في فروق فردية، يعني ممكن حد عنده 6 ويبقى عمره العقلي مثلا 8، وحد ممكن يبقى 6 وعمره العقلي 4، ده برضو بنعرفه باختبار ذكاء. فالمسألة عشان كده بقول لك يعني أفضل أنه من بعد إيه 5 أو 6 كمان بهذا الشكل يعني. طيب لأنه كمان ما بقاش فيه تمييز قوي يعني في هذا السن، عشان كده حتى لعبوا أولادكم أبناء 7، 7 سنين الأولى لعبوا ثم أدبوهم أبناء 7 أو علموا أبناء 7 في القول المأثور يعني، ثم صاحبهم أبناء 7 من 14 ل 21، ثم تركوا له الحبل على الغارب. يبقى ال3 7 دول، يبقى من 7 التانية جاي إيه؟ إنه هنبدأ أديبه أو علمه من أول 7، وده متفق مع الحديث الصحيح، مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى من سن 7 ده هتلاقي أدبوهم ل7، علموهم ل7، مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7. يبدو أن 7 ده مرحلة الطفولة المتأخرة، الطفل بيبقى نما إلى حد ما ويقدر يميز ويقدر يفرق بين هذا العدوان أنه عدوان أو أنه شعيرة من شعائر الإسلام اللي احنا بنعملها. ليه من سن 7؟ وسيدنا إسماعيل من إمتى شاهد يعني الذبح؟ ده اللي هنقوله ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم حلقة مهمة جدا مناسبة للموقف والفترة اللي احنا بنعيشها. كيف تهيئ طفلك لذبح الأضحية؟ قلنا أنه إن لم يهيئ الطفل لذبح الأضحية هي ممكن يتسرب يعني ويترسب في أعماق أعماقه مخاوف ممكن تخرج بعد كده في يعني مخاوف مختلفة يعني واضطرابات نفسية مختلفة. علشان كده أنا محتاج تهيئ طفلك لذبح الأضحية، وقلت لحضرتك أعراض الخوف لدى الطفل أحيانا وقت الذبح وما تجبروش، وإنه بيحصل يعني مشكلات نفسية الأمهات والأباء بيقولي بيها إنه حصل له تبول إرادي بعد الموضوع، حصل له حالة من الخوف والفزع، حصل له يعني تلعثم أو لجلجة أو تاتها، حصل له فزع وأحلام مزعجة بالليل وكوابيس. وقلنا إنه ما قبل 5 6 كده لا يفضل، فروق فردية يعني، لما أقول 5 6 في فروق فردية، لا يفضل أن الطفل يشاهد مشهد ذبح الأضحية على اعتبار أنه لا يميز بين أن هذه شعيرة وأن هذا عنف وعدوان وما شابه يعني. قلنا من سن 7 على اعتبار أنه لعبوا أولادكم أبناء 7 ثم أدبوهم أو علموهم أبناء 7، وتوافق مع الحديث مروا أولادكم بالصلاة أبناء 7. فلما يبقى 7 سنين ربنا يعني إيه فرض عليه هذه الفريضة أنه نبدأ نعلم الطفل وسن 7، لأن ربنا هو الذي خلقه أعلم الخلق واللطيف الخبير، لطيف بالإنسان بالطفل وخبير بنفسيته بهذا الشكل، فعرف إمتى يكلف عباده بشعيرة معينة. وبالتالي سن 7 هو الأفضل، وكمان مع التهيئة النفسية للطفل. سيدنا إسماعيل عليه السلام لما شاهد مشهد الذبح، وانتم عارفين القصة طبعا الشهيرة ومشايخنا حكوها كتير، خلاص كان في سن بلوغ السعي، تمام؟ وبلوغ السعي العلماء قالوا سن 7 سنين غالبا يعني، تمام؟ يبقى إذن برضو حتى سيدنا إسماعيل كان في سن 7 لما شاهد مشهد يعني ذبح الأضحية. طيب في أطفال معينين تاني يفضل عدم رؤيتهم لذبح الأضحية. أنا قلت لك الأطفال اللي هم ما قل قبل 5 أو 6 ويفضل مشاهدة من سن 7. لكن في طفل اصلا بيعاني من خوف، يعني في طفل اصلا الام تيجي تقول لي عنده خوف رهيب، خوف من الضلمه، خوف من الناس، خوف من يعني الغرباء، وخوف من الخروج، وخوف من اللعب، وخوف من يبقى هنا يبدو انه في حاجات شافها، تمام، كانت مزعجه وكانت مقلقه وكانت مخيفه، فانا مش عايز اكمل عليه، تمام. او طفل تاني يعني بيبقى جهازه العصبي المركزي ضعيف شويه، وده بيبقى نتيجه وراثه او نتيجه عدم اكتمال نمو او نتيجه يعني مشاكل نفسيه للاباء والامهات ورثها الابن. يعني الطفل زي ما قلت لك عنده يعني خبره خوف سابقه واحنا لسه ما نسيناهالوش، وفجاه اديله الخبطه الثانيه فخبطين في الراس ايه توجع. يعني في اطفال طبعا اللي دايما بيتضربوا كتير وبيتهددوا بالموت، دايما بنقول ايه حموتك هتبحك، والخروف جاله وبعدين قعد يلعب معاه وسماه معرفش اسم كذا، وبعدين صاحبه اللي هو الخروف يعني مات، يبقى هتبحك. هم يقصدوا ان هم بيوروني ان ممكن يذبحوني زيه، بس هم ما ذبحونيش المره دي وذبحوا صديقي، وبالتالي هتبحك وحموتك وكذا. الامهات اللي بتقولوا الاباء اللي بيقولوا الاولاد كتير كده هتبحك وحموتك، بلاش بقى حضرتك اللي يعني بديت استعداد للخوف لدى ابنك يعني، فهتبحك وحموتك زي كده يعني انا هكون مكانه يعني هو السنه دي وانا بكره او السنه الجاي او انا بعديه بشويه. او احيانا طفل بقول لك يتقمص يعني شخصيه الخروف لانه بيؤنسن هذا الحيوان ويطفي عليه سمه بشريه، واحيانا الطفل ما فرقش بينه وبين الحيوان، لذلك لما بتحكي له قصص حيوانات بيكتسب منها قيم، وكأنه الحيوان ده شاطر وجريء، والقطة مش عارف الذكية، والقطة الجميلة، والقطة اللي ساعدت اخواتها هو فبالتالي هو بيتقمص يعني شخصية هذا الحيوان وكأنه هو يعني ما فيش فرق بينهم يعني، تمام. وبالتالي أي ذبح للخروف قدامه هو بيحس ان هو اللي بيذبح، وبالتالي يعني الرفرفة اللي بتبقى في الخروف هو يعمل نفس الأعراض، وبالتالي عنده بيحلم بيها وكأنه هو اللي بيتذبح كل لحظة بهذا الشكل، فما يفضلش بقى هذا الطفل. يعني الأطفال اللي ممكن يكون مروا موقف فقد عزيز قريب، جد، عم، خال، أم، أب، أي أخ مثلا، فبالتالي لا يفضل أنهم برضو يشاهدوا على اعتبار أنه ممكن المشهد يثير في نفسيتهم ويقلب عليهم الموجع زي ما نقول، أو يعني يعمل ريفريش كده لملف الخوف المكبوت اللي موجود جواهم يعني، الا لما يمر مثلا سنه يعني، خليه من السنه الجايه، ده اللي انا اقصد اقوله يعني، لكن مش على طول يعني، لكن اقصد انه لو من شهر ولسه الخبره جواه فجاه المشهد ممكن يستثير لدي مخاوف تانية يعني. في اطفال طبعا بيشاهدوا الخوف في التلفزيون بشكل يعني مشاهد القتل والدمار والى اخره، وهو بيبقى اصلا عنده حاله فزع، فبرضه الموضوع ده اقرب لل يعني اقرب ليه من التلفزيون، فده برضه بيسبب له خوف اكتر يعني، تمام. في طفل ممكن يكون شاهد جريمه قتل او جريمه مؤلمه او ما شابه يعني، فبرضه الطفل ده ما اعرضوش للمشهد لانه يعني هكرر عنده المشهد الاولاني بمشهد تاني، فبالتالي هيزيد الخوف عنده يعني. في اطفال الامهات بتبقى الام عندها قلق مرضي او وسواس قهري او خوف مرضي او ما شابه، فبالتالي الام نفسها هو قد يكون الابن وارث ده، وقد يكون الام بالتنشئه خوفت الولد قوي، لان انا بقول لك الخوف ينتقل عن طريق العدوى، والقلق ينطلق عن يعني القلق يعني ينتقل عن طريق العدوى، فالولد اساسا خايف جدا، خاصه اللي الشخص اللي بيهزر معاه وبيضحك معاه وهيخوفه من الموضوع ده، وبعدين هنذبحك ومش عارف ايه وبتاع مع مكانه، هنذبحك بعده، ايه رايك انت اللي تتذبح، والكلام ده كله قاتل قاتل بالنسبه للطفل يعني. في طفل بيخاف من الدم بشكل طبيعي، ربما الحدث شافه او لاي موقف من المواقف يعني، ما فيش حد بيخاف من حاجه الا اذا المخ سجل لها موقف سابق وحصل بعد كده، مش لازم نفس الحاجه بالظبط. قلت لك بيحصل ارتباطات سمعيه، شميه، لمسيه، بصريه، ان شاء الله تذوقيه، بيحصل ارتباطات، والمخ ممكن ينقل موضع الخوف لمواضع اخرى تانية تماما، فيخاف من حاجه تانية خالص لا معقوله وغير منطقيه والناس ما تخافش منها، بس الاصل كان حاجه معينه هي اللي فجرت الخوف وحصل تعميم لهذا الشيء جوه نفس الانسان فبدا يخاف يعني. في طفل بيخاف من الحيوانات بهذا الشكل وبالتالي في مشكله عنده يعني. تمام. كان في كلاسيكيات التحليل النفسي زمان في قصه كان اسمها قصه هنز الصغير يعني. هنز الصغير ده في كان واحد صاحب سيجموند فرويد يعني المحلل النفسي ومؤسس مدرسه التحليل النفسي، في عرض يعني صديق فرويد كان عرض عليه ابنه يعني، ابنه كان بيخاف. ففرويد مع التحليل لقى انه الولد هو كان بيخاف من الحصان. مع التحليل اتضح انه الحصان ما حصلوش موقف يعني، هو الحصان ما وقعوش قبل كده ولا الحصان اعتدى عليه ولا اي موقف، بس كل ما هنالك انه كان الخوف من الحصان رمز الخوف من الاب، رمز الخوف من الاب. فالولد نقل الخوف من الاب للحصان، وكان ممكن يعمم لكل الدواب وهكذا. فانا مش عايز الطفل يعمم الخوف لاشياء الحيوانات اخرى، ومن الحيوانات كمان يعمم لاشياء اخرى بهذا الشكل يعني. طيب ليه الطفل بيخاف يعني؟ يعني ليه الطفل بيخاف من مشهد ذبح الأضحية ما قبل 5 أو 6 أو حتى 7 أو 8 أو 10 إن لم يهيأ نفسيا يعني؟ تمام. لأنه الطفل خاصة يعني قلت لك ما قبل 5 بيبقى تفكيره عياني محسوس ملموس خلاص، وما قبل 6 كمان لغاية 6 يعني بيبقى تفكيره بنسميه تفكير نمط تفكير عياني أو محسوس أو ملموس، أو فيشوف الحاجة وكأنها حقيقة يعني، لا يفرق بين المعنى والمغزى والشيء اللي موجود يعني. يعني ما فيش طفل 5 سنين وتقول له عمر الدم ما يبقى ميه يقول لك ايه معناه يعني، ممكن يقول لك الدم لو حطيت على ميه ما يبقاش ميه، وده دم يمشي في اتجاه ودي ميه تمشي في اتجاه بهذا الشكل يعني. تمام. ما يعرفش المعنى والمغزى من وراء المثل يعني. تمام. ممكن تقول له على قد لحافك مد رجليك، يقول لك والله لو طولك مثلا متر، لو هو عارف كمان في المساله يبقى لحاف على قدك علشان اخوك ما يشدوش منك وانت نايم. فالطفل لما تيجي تساله عن مثل شعبي او تساله عن فزوره او نكته او ما شابه ما يفهمهاش بشكل، فبالتالي لانه بيشوف الحاجه وكانها عينيه محسوسه ملموسه بهذا الشكل يعني. تمام. ولذلك لما بنعلم الطفل مثلا القراءه او الكتابه او ما شابه يعني، المفترض انه هو وعلم ادم الاسماء كلها يعني، هو عنده الاسماء كلها، بس محتاج يعني ايه اخلي الطفل يتكلم ويعرفها ويدركها. فبالتالي مثلا بجيب له صوره برتقانه او برتقاله مجسمه بلاستيك او برتقاله حقيقيه، ولغايه لما يعرف ان دي البرتقاله بالوانها باحجامها باشكالها والعنب والتفاح والسماء والارض والبحر، لغايه لما يعرف كل هذه الاشياء. تمام. لكن في البدايه العدل بالنسبه للطفل يعني ايه؟ كلمه عدل يعني ايه؟ اثار يعني ايه؟ تضحيه يعني ايه؟ والتضحيه المرتبطه بموضوعنا ما يفهمش ده. فلو قلت له العدل يعني ايه؟ يقول لي اصل بابا لما بيجيب مثلا تفاحتين يديني انا تفاحه واخويا تفاح بالعدل، هو ده بالنسبة له يعني العدل. ما فيش عدل اجتماعي وما فيش عدل كذا وما فيش عدل في القوانين وما فيش عدل بين الأخوة في أشياء أخرى، بس هو ده بالنسبة له أقصى تعريف للعدل. وبالتالي بيبقى تفكيره لما يشوف مشهد ذبح الأضحية وكأنه ده مشهد عدواني والأب عدواني، ويخاف من الأب العدواني اللي ممكن يكمل معاه، ويخاف على والدته من أبوه اللي برضو ذبح، أو يخاف يعني من الشخص اللي ذبح يعني. طفل لغايه دلوقتي ما يميزش بين الصح والغلط الحلال والحرام، حتى لما بنقول في الكذب ما بيبقاش الطفل عنده سبق اصرار وترصد في الكذب، لانه بيبقى كذب خيالي او كذب التباسي ومش كذب حقيقي يعني بهذا الشكل. حتى برضه بيبقى يعني في ما اعرفش يفرق ما بين الواقع والخيال بهذا الشكل، وبالتالي بيبقى حتى السرقه بنقول برضه ما قبل 5 لا تعد سرقه بالمعنى المتعارف عليه، لا عشان عقليه الطفل مش قادر يميز ما بين ممتلكاته وممتلكات الاخرين، دي ليا ودي للاخر، فبيعتبر ان كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي، لا يميز، فبالتالي لا اطلق عليه سارق ولا كذاب. وبالتالي هنا بيبقى برضو الخوف بالنسبه له عالي جدا، لانه مش عارف المعنى من وراء هذه الشريعه او معنى من وراء هذه السنه يعني. بيبقى الطفل كمان ما قبل 6 خياله واسع جدا، خياله واسع جدا، فهو بالتالي هيبدأ يتخيل انت مش ذبحت حاجة، انت ذبحت ايه؟ 20 حاجة قدامه، والذبحة مستمر وكل يوم بتذبح، وفي نفس الوقت اساسا يعني ايه هتذبحه هو. عارف الطفل لما بيجيب العصايه وبعدين يركبها وبعدين يمسك حاجه وكانه راكب حمار، عصايه راكب حمار، هي نفس الفكره، هو بيتخيل هذا الشخص. فبالتالي لما يجي يذبح قدامه مثل الخروف او العجل، هو بالنسبه له وكانه شخص انسان ما هو اللي اتذبح، بيبقى يعني وقد يمثل بالنسبه له الاب هدد الاخ، فبالتالي وكانه اخوه، او هدده وكانه هو، وكان الخروف اللي اتذبح ده برضه بالنسبه له او الحاجه الكبيره رمز قد يكون للكبار بالنسبه له في العيله يعني. طيب زي ما قلت لك برضه الطفل بينسى ان الحيوانات تدفع لها سمه بشريه، فما بيفرقش قوي وقتها ما بين يعني الانسان والحيوان كليه بهذا الشكل يعني. احيانا الطفل بيكون علاقه وجدانيه عميقه جدا مع الخروف، خاصه لما بيجي قبلها بشويه كده، وبعدين يكون مع علاقه ويحط له اكل ونروح نشتريه ويبقى سعيد ويبقى ضيف على الاسره، ويوكله ويشربه ويلعب معاه ويركب على ظهره ويطمئن عليه اول ما يصحى على طول ويحط له ويشرب، يعني بيكون علاقه كامله معاه وكانه ضيف للاسره وفرد من افراد الاسره. وبالتالي فجاه هذا الضيف اللي فرحان بيه اتذبح قدامه، بتبقى صدمه بالنسبه له بهذا الشكل يعني. طيب بيخاف طبعا من مشهد الدم المتدفق، علشان كده احنا محتاجين يعني نهيئ الطفل نفسيا لذبح الأضحية. ما ينفعش ان احنا الحقيقة يفضل ما نشتريوش قبل فترة طويلة الأضحية، علشان الطفل ما يكونش معاه علاقة يعني. تمام. طيب وصلنا للمحطة الأخيرة في حلقتنا، ازاي نهيئ الطفل بقى لذبح الأضحية. انا قلت لك قبل 5-6 ما ينفعش يشوف، علشان برضو ربما لا يهيئ بشكل جيد ومش هيفهم المعاني اللي انت ممكن تقولها له، فيفضل من بعد 7، علشان من 7 فأعلى يعني، على أساس انك انت تقدر يفهم المعاني اللي انت ممكن تقولها له. هنشرح له طبعا يعني ايه أضحية والهدف من الأضحية، هنشرح له مشروعيتها وان دي عبادة وان دي سنة وقربة الى الله عز وجل. فهنبدأ نفهمه طبعا يعني قصة الذبيحين، قصة سيدنا إسماعيل مع قصة سيدنا إبراهيم، وطبعا ده عن طريق القصص يعني قصة الذبح والفداء، بحيث أنه زي ربنا فدى سيدنا إسماعيل بكبش، واسأله هل كنت تتمنى أن سيدنا إبراهيم يذبح سيدنا إسماعيل يذبح ابنه، ولا كان الأفضل أن ربنا يفديه بكبش أو بخروف ينزل من السماء علشان يذبحه وتصبح شعيرة وتصبح فرحة أن ربنا نجى سيدنا إسماعيل ونجى الأب من الحزن برضه ونجى الأب من ذبح قلبه يعني بهذا، عشان قصة الذبيحين يعني الابن المذبوح والأب المكلوم بهذا الشكل. يقول لك لا، الأفضل أنه كان يبقى فيه خروف هو اللي الذبح، إن عن أنه إيه سيدنا إسماعيل هو الذبح، لأن الطفل برضه هيتقمص دور الابن يعني، الطفل هيتقمص دور الابن ويعتبر سيدنا إبراهيم هو أبوه بهذا الشكل في يعني كطفل يعني، هو أبونا سيدنا إبراهيم، لكن أقصد الطفل هيتقمص يعني ان الاب هو الاب وان الطفل هو سيدنا اسماعيل هو الطفل، وبالتالي كان افضل لا من انه يذبح، كان افضل انه ينزل ايه كبش وينزل خروف ويذبح. فبالتالي يقول لك لا كده افضل. فلما يعرف الطفل من سن 7 سنين القصه ويعرف مشروعيه الاضحيه ويعرف الهدف منها ويعرف انها قربة الى الله ويعرف انها بتبقى فرحه ويعرف ان اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا يعني اسماعيل، ويعرف قد ايه بدات الشريعه دي تبقى موجوده في او الشعيره دي تبقى موجوده في حياتنا، فالطفل هيبدا يفهم المساله. تمام. طيب ازاي برضو يعني اهيئ الطفل علشان ما يبقاش عنده مشكله وقت ذبح الاضحيه، وحول الخوف لفرحه، وحول القلق لسعاده، وحول الموقف من مشهد مؤلم لموقف مفرح، وحول الموقف من مشهد عدوان وعنف الى موقف عباده وشعيره وفداء وقربة إلى الله. طبعا لا شك أنه ربنا بيربينا كلنا عن طريق القصص، وفي سورة كاملة في القرآن سورة القصص، وتلاقي القرآن كله قصص، وكأن ربنا عارف، مش وكأن استغفر الله، ربنا عارف أن القصص ده بيسعد الإنسان، في سلوى للإنسان، في تقريب للمعاني للإنسان، في ارتباط وجداني بالقصة. فبالتالي أنا أهيئ ابني عن طريق قصص. ما فيش أجمل طبعا من قصة سيدنا إسماعيل، لازم يفضل يعني انه قبل الأضحية الأب والأم يقروا قصة سيدنا إسماعيل للطفل، علشان يبقى فاهم يعني ان هذه الشعيرة جاءت بمناسبة هذا الموقف العظيم. يعني نحكي للطفل لما كنا صغيرين، نحكي للطفل لما كنا صغيرين وكنا بنشاهد ذبح الأضحية وكنا بنبقى فرحانين وكنا بنجمع العيلة كلها وكنا بنذبح في مكان معين وكنا بنوزع اللحمة، وكنا بنفضل نوزع بقى جزء على الفقراء، ونوزع جزء بقى ونفهمه، يعني تلت لينا وتلت للفقراء وتلت للأهل والأصدقاء والأقارب. وكنا بعد ما بنذبح بنبدأ نتشغل بقى بالكبدة بقى ونشوي واللحمة وبتاع، وبعد ما يعني عايز أحول الموقف لفرح، عارف؟ وانا بتكلم دلوقتي غير لما كنت بتكلم عن الخوف في بدايه الحلقه، انا بتكلم دلوقتي بالبادي لانجوج بالفرحه. انا عايز حضرتك وانت بتحكي القصه وكأن موقف عظيم، انت بتعد الولد عقليا معرفيا من خلال فهم محتوى ومضمون الموضوع من بعد سبع عشان يفهم الكلام ده، ثم تعد وجدانيا بفرح، ثم تعد روحيا ان دي يعني شريعتنا، وان دي شعيره، وان دي سنه، فبالتالي هو يبقى يداوم على هذه الشعيرة في حياته. يبقى أنت لما بتعده عقليا معرفيا، بتعده وجدانيا، بتعده روحيا بهذا الشكل، هو يبقى في إعداد نفسي بالنسبة له كامل الكامل، يعني بحيث أنه ما بيبقاش في أي مخاوف. بالعكس، أنا أحول الموضوع لفرحة بهذا الشكل، يعني أنا هعمل زي ما كنت بتعمل يا بابا زمان، يعني أنا كبرت، يعني أنا ممكن دلوقتي أساعد معاكم، يعني أنا ممكن دلوقتي أنقل حاجة، يعني أنا ممكن دلوقتي أروح أودي لحد، ان انا ممكن. طب مين من اصدقائك اللي هو في الفصل عندك غلبان؟ مين من اصدقائك اللي تعرفه انه ممكن يستحق كمان يشارك معاك الفرحه، كمان يشارك معاك التوزيع، كمان يشارك معاك التفكير بهذا الشكل؟ ونعرف انه يعني بيبقى عيد توسعه على الفقراء، وبيبقى عيد يعني ما فيش حد بيبقى حزين، كله بيبقى فرحان، وان ربنا امرنا نفرح بهذا الشكل، وان في عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى والاعياد التانية دي كلها مش اعياد مشروعه، نفهم الاولاد بهذا الشكل يعني. تمام. ولازم نفرح في اليوم ده، تمام، ومع اصدقائك ومع اصحابك ومع يعني العيد، عيد الفطر مثلا الاولاد عارفين بيفرحوا ازاي بالخروج والاشياء البلالين وكذا وكذا، والعيد ده ممكن يعملوا كده، بس اكتر مشهد ممكن نسعد به الاولاد مشهد ذبح الاضحيه، بس لما نهيئهم نفسيا علشان ما يبقاش المشكله يعني يعني نتعبهم يعني. طيب برضو نخبر الطفل حتى ولو قبليها بشوية، يعني هيئة ان احنا ايه هيئنا عقليا معرفيا، وهيئنا وجدانيا بالكلام الجميل عن الموضوع، وهيئنا روحيا، هيئنا نفسيا كده. بنبدأ من التهيئة برضو ان احنا نقول له علشان كده مع قرب العيد هنبدأ نشتري خروف، خاصة انه اللي هيضحي لأول مرة او اللي طفله هيشوف لأول مرة، فنقول له ان احنا الناس كلها بتروح، هنروح نشوف يعني خرفان مثلا، او نشتري مثلا ثور او جمل او يعني ايا كان بقى يعني الشيء اللي هنضحي به يعني، ويروح يشتري معانا، وبعدين يرجع يشوفوا الكلام ده كله، بحيث انه يعيش القصه عمليا معانا يعني. الهدايا اللي هتتوزع على الناس برضه هو يشارك فيها، بحيث انه يسعد بسعاده الاخرين، ونقول له ان افضل يعني الأعمال إدخال السرور على قلب مؤمن، وبالتالي مش هتلاقي حد حزين لأنه كله هيبقى فرحان، والناس اللي ما تاكلش لحمة غير يوم كذا في العدة هتاكل وهتتبسط وهتفرح معانا، وما نبقاش إحنا بس اللي فرحانين بهذا الشيء. يعني عيد تكافل وعيد تعاون وعيد يتعلم قيم من العيد، قيم كتيرة جدا يعني. إحنا قيم التضحية والفداء دي أول قيمة، قيمة يعني الإيثار ويأثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة، من سبع سنين حد يفهم قيمة الإثار، إن يبقى ده اللحمة دي بتاعتنا بس هنديها للآخرين. قيمة التعاون والتكافل في المجتمع المسلم، يبدأ هو إذا كنا بندي للغريب فمش هدي لإخواتي وهدي لإخواني وهدي لقرايبي بهذا الشكل يعني، فبالتالي يبقى أكثر صلة وأفضل علاقة بالآخرين، لأن أنا بيجي لي ناس مثلا مكتئبة لأن عندها مشكلة ما عندوش أي علاقة بالآخرين تماما يعني. فكل شعائرنا الإسلامية بتخليك إنسان سوي نفسيا، كلها بتخليك من اول الصلاه وبيبقى انت بتسند جنب واحد في صلاه الجماعه بيديك مسانده نفسيه ومسانده اجتماعيه، والصوم والحج يعني الزكاة كلها يعني حاجات الحقيقه بتبني انسان سوي نفسيا يعني. ودي شعيره برضو علشان تبني انسان سوي نفسيا بهذا الشكل لو استثمرت بشكل ايه نفسي جيد يعني. تمام. طيب نعرفه انه الحيوانات دي خلقت اساسا عشان الذبح، فهنربيها بس في الاخر خالص يعني علشان الذبح يعني، يبقى مهيئ نفسيا بهذا الشكل. انا ممكن اعمل كمان حاجه للاطفال، ممكن اعمل لهم بعد القصه وبعد يعني مجموعه صور ومجموعه صور للحيوانات، فنفرق ما بين الحيوانات اللي تذبح والحيوانات اللي تذبح، يقول لك ده الحيوانات دي بتتذبح، يعني الخروف وعندك الماعز وعندك الضأن وعندك الإبل وعندك البقر وعندك دي كل الحاجات دي تذبح، انما لا في حاجات تانية مثلا ايه لا تذبح. وطب ايه اللي ينفع للضحية وايه اللي ما ينفعش للأضحية؟ ولو قرينا من الناحية الشرعية هيوصل للولد برضه بشكل جيد يعني. تمام. طيب هو كمان ممكن بعد ما انا حكيت له الكلام ده كله اخليه يحكي لاصحابه واخليه يحكي لنا، بعد ما حكيت له القصه يحكيها لنا عشان يتمثلها عقليا، علشان تبقى نابعه من جواه، علشان يبقى عارف انه وصل له، او ابقى عارف كأب ان المعاني وصلت له وانه بيحكيها وهو فرحان وبيحكيها وهو مش خايف. فاللي مش هيبقى خايف وهو بيحكي مش هيبقى خايف وهو بيشاهد، لانه الاعداد العقلي. وكان عارفين زمان لما كنت واحد تهيئ ابنك قبل الامتحان بيجي له قلق الامتحان، فلو عملت له امتحان تجريبي جوه البيت هيزال الخوف. فبالتالي كمان ممكن اعمل الكلام ده بالفعل، ممكن اعمل كمان يعني مشهد جوه البيت بالرسم، يرسم الخروف وبعدين نعمل مشهد الذبح بالرسم، ممكن نعمل مشهد الذبح بالدميه، دميه يعني دميه الخروف مثلا، ممكن نعمل مشهد الذبح بالتمثيل بهذا الشكل واحنا بنضحك. فلما تعمل مشهد الذبح لطفلك واحنا بنضحك، فبالتالي يبقى هو المشهد ده كررته اكتر من مره، هو دلوقتي فتح ملف للذبح مع السعاده مش للخوف، فبالتالي هو بيبقى سعيد. فبالتالي لما يشوف الموقف هو دلوقتي بيضحك، لان اللي في دماغه قبل كده، وكان انا برمجت عقله اللي في دماغه قبل كده مشاهد متكرره من مشاهد الذبح والضحك واللعب والتمثيل وان بابا جنبي. طبعا واحنا المفترض الطفل بي يعني وقت ذبح الاضحيه ما ينفعش اهزر بقى واقول له اصل انت هتتذبح، اصل انت مكانه السنه اللي جايه عليك، مش عارف الكلام ده بيذبح الطفل نفسيا. تمام، لانه بيتخيل برضه، ممكن ياخد الموضوع بشكل جاد يعني. خلاص، خاصة لو في مشكلة بين الأب والأم، أو في الأب بيضرب الابن أو طرده أو ما شابه، يعني ممكن إيه يضحي بيه زي ما ضحيته بالخروف، يضحي بيه حتى لو كبر المعنى، ممكن يبقى معنى بالنسبة له معنى بالتفكير بالمفاهيم، يعني تفكير تجريدي يعني، ده اللي من بعد 7 يعني. محتاج إنه الأب ياخد باله من ابنه، ولو قلت لك في أي يعني بذور أو يعني بذوغ لمشهد خوف هيبقى عنده يبعده قدر المستطاع، يلهي يضحك معاه، يلعبه، يلمسه، اللمس موصل جاد لحرارة الحب، يحضنه، يشيله، يبقى واقف جنبه، لأنه الجزار مثلا بيذبح هو بقى واقف جنبه بحيث أنه ماسك إيده، فالطفل حس بالأمان، فيدوله الأمان وهو الخروف بيذبح، بحيث أنه مبقاش في أي مشكلة على الإطلاق. طبعا ناخد بالنا أحيانا بيحصل حقيقة حوادث أثناء الذبح، من انفلات للخروف أو انفلات للعجل أو انفلات للبقر أو ما شابه يعني، برضو دي جزئية ممكن الكبير وقت الخوف كله هيجري نفسي. تمام، فبالتالي انت خد بالك انه ممكن ده يحصل، فتبقى مهيئ نفسك عقليا، بس مش الطفل بقى اللي تقول له كده، لا انت يا كبير تبقى فاهم انك انت تحمي نفسك وتحمي ابنك وعامل احتياطاتك بهذا الشكل. يعني الاباء اللي هم خوافين ما ينفعش يحضروا، لانه هينقل الخوف لابنه، يعني هو بالنسبه له الاب امان، فيعني اذا كان الكبير خايف فهو طبعا ايه بيبقى خايف يعني. تمام، طبعا زي ما قلت لك يعني بالتمثيل وباللعب وبالقصص عن الشجاعه، ممكن احكي لابني قصص عن الشجاعه قبل الموضوع، واشغله بقى بالشوايه وباللحم وبالكبده وبالمش عارف ايه وقت الحدث يعني. ممكن اشغله كمان بالفيديو يصور المشهد، يعني انت هتصوره، ممكن يصوره قبل كده، وممكن افرجه على مشهد كنا صورناه السنه اللي فاتت. في ناس بدات تصور من ساعه ما طلعت فكره الايه الكاميرات بقى في الموبايلات بقى كله تقريبا يصور، سواء صور فوتوغرافيه صور او صور ايه يعني فيديو، وبيخزنها على الكمبيوتر. فاحنا ممكن نهيئه نفسيا كمان ان نشوف المشهد وكله بيضحك وكله بيلعب، وانت كبرت انت كمان هتضحك وتلعب مع كل اللي موجودين حواليك. كمان ممكن استثمر هذا المشهد العظيم في ان انا اعلم ابن الطاعه مع موقف سيدنا اسماعيل مع سيدنا إبراهيم، قال له هذبحك، قال له افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ونقول له الآية ونحفظها له، وفي نفس الوقت يبقى عارفها ونشرحها له. يا قال لابنه هذبحك، ده أنا بقول لابني انزل هات حاجة من تحت أو هات لي أشرب أو بتاعي، يقول لي لأ. معقول الأب قال لابنه كان في قد إيه الطاعة؟ شوف لما قال له هذبحك كان مطيع، مش بقول لك هات لي كذا ولا تعالى ذاكر ولا أعمل كذا ففي عناد. فكمان ممكن استثمر هذا الموقف لتعليم ابني الطاعة، الإيثار، التعاون، التكافل، الفرحة. يبقى محتاج إن أنا أهيئ ابني نفسيا علشان أستثمر هذا الموقف بشكل يعني نفسي بشكل جيد، وتبقى دي الشعيرة وهذه السنة فرحة في حياتنا. كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم عيد الأضحى وكل أعيادنا بالخير واليمن والبركات. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.